وقول ما يغفر لكم هو ربكم وغني بكتابه لانه صلى الله عليه وسلم قال القائلين ان يلحقوا في الصلاه فيما يشاء من قائلها وان الجس لا يباح شبه ولو بها يبتلى وغسل به الى الصلاه ومن هي الادمي بابه ومن عائشه كنت اخلقكم من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدخل يصلي به قال رحمه الله تعالى وضرب ما يكتب لحمه ورفضه ومنيه طاهر ضرب ما يكتب لحمه ورفضه ومنيه طاهر اي ان كل عضلات حيوان الحيوان المأكول كلها طاهره هذا من رحمه الله عز وجل ونعمته فضرب المأكول طاهر ورفضه طاهر ومنيه طاهر طيب وريقه ودعاءه يقول من باب اولى باب اولى إلى طهرة فإذا كان الضوء طاهرا وهو خارج سبيل فلا جرب فلا جبني فغيرها من باب أولى إذا كل حيوان مأكول فكل ما في طهر لا ليس في شيء نفسه صحيح ها إذا كل حيوان مأكول كل من رأسه إلى مستقبله كله طاهر لا يستثنى من شيء يعني الضوء الآدمي لا يستثنى من المأكول طاهر إذا كل حيوان مأكول فغيرها كلها طاهرة لا يستثنى من ذلك شيء الدليل يقول الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم هناك عدة أدلة منها أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الغنيين أن يلحقوا بهم الصدقة الغنيون اجتمعوا في المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بهم الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها فشربوا من أبوالها وألبانها وقتلوا الراعي فقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم كما المعرفة. الشاهد أنه أمرهم أن يشربوا من الأبوال ولو كان الضوء نجسا ما أباح لهم النبي صلى الله عليه وسلم شرب المرض ولو أبيح للضرورة هذا كأنه جواب على سؤال مقدم يعني فإذا قال قائل قد يكون شربهم ضرورة فأجاب المؤلف قال ولو أبيح للضرورة لأمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة إذا أرادوا الصلاة إذا الدليل على طهارة فهو ابن قصة الغنم ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في مرابض الغنم صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مرابض الإبل نهى عن الصلاة في أعقاب الإبل وأذن في الصلاة في مرابض الغنم وإذنه عليه الصلاة والسلام في الصلاة في مرابض الغنم دليل على طهارتها لأن المرابض لا تخلو من رمض ولا مني ولا بول فإذا قال قائل كونه ينهى عن الصلاة في أعقاب الإبل أو مرابط الإبل ألا يدل على النجاسة؟ الجواب أنه لا يدل على النجاسة لا يدل على النجاسة واضح لأنه سبق في قصة الرميين طهارة طهارة الضوء والعلة في نهي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في أعقاب الإبل أو في مرابط الإبل أنها مأوى الشياطين لأن الإبل خلقت من الشياطين ومعنى خلقت من الشياطين ليس أصل الشياطين لأن من طبيعتها الشيطرة الإبل من طبيعتها الشيطرة والنفوق لا أنها شيطان أو أنها خلقت من الشياطين كما قال الله تبارك وتعالى خلق الإنسان من العجل شو معنى خلق من العجل يعني أن من طبيعته العجل من طبيعته العجلة إذن عندنا الآن دليلان صحيحان صريحان في طهارة ضوء ما يؤكل لحمه ورده ومنيه فإذا قال قائل لماذا لا يقتصر على ما ورد به النص مثل مثل بول الابن طاهر ورده طاهر وكذلك غنم ما الدليل على ان طهارته من الدجاج والطيور وما اشبه ذلك نقول الدليل على ذلك القياس الشرع لا يفرق بين متمثلين لاننا لو تكفانا نظرنا الى النصين لم نجد عله الطهارة إلا كون هذا الحيوان مأكول شرع الله أنه مأكول فعلى يقاس على عليه كل مأكول كل مأكول طيب يقول ومني الآدمي إذا هذه القاعدة الأولى القاعدة أن كل حيوان مأكول فقبلاته طاهرة يدخل بذلك الإبل والبقر والغنم والطيور كذلك طيب ومني الآدمي طاهر مني الآدمي طاهر

ليس له سلف. ومعلوم ان القول اذا لم يكن احد قال به والادله محتمله يكون من الصعوبه الجزم. فهذا يقول عقوبة فرض المرأة باجرة وتنقض الوضوء، لأن هذا هو الذي عليه أكثر العلماء، أكثر العلماء قولاً. إذا عقوبة فرض المرأة حكمها باطل، هل تنقض الوضوء؟ الجواب نعم عند أكثر العلماء تنقض، ولم يقل أحد منها لا تنقض إلا مدرى بشكل حسن. فلا تنقضها بالوضوء، لأننا لو قلنا بعدم الوضوء مثلاً، إذا قلنا إنها لا تتوضأ وأن هذه الركوبة لا تنقض الوضوء فصلت، فصلاتها عند أكثر الأمة باطلة. يقول والريق، نعم كالعرق، العرق عرق الإنسان طاح لأنه متولي من الناس، انطاح العرق طاح لأنه متولي من الناس. كذلك الريق والمخاط والبلغم، الضيق في الفم والمخاط في الأنف والبلغم يكون في الصدر أو في الحلق، ولا إزرة ولو كان أزرق النخام، ولو كانت زرقة فإنها طاهرة، وذلك لأنها متولدة من إيش؟ من طاهر. قال وما سال من الفم وقت النوم، الذي يسيل من فم الإنسان وقت النوم من الريق واللعاب حكمه إيش؟ أنها طاهرة، لأن هذه متولدات من وما تولد من الطاهر. يقول رحمه الله وسبر وسبر الجرة، سبر بمعنى بقية، السبر بمعنى البقية، فسبر الجرة الجرة يعني بقية طعامها وشرابها. والجرة معروف من أكثر الحيوانات أسمى، لها أسماء كثيرة، لها أسماء كثيرة، وهذا مبني على أن الشيء إذا كثر استعماله عند العرب كثر أسماءه، كل شيء يستعملونه كثيرا فإن أسماءه تتعدد. فمثلا السيف أسماء له أسماء كثيرة، والسبب أنه يستعمل. الأسد له أسماء كثيرة، والسبب أنه يستعمل، نعم يشبه به، يستعمل في التشبيه. الجرة لها أسماء كثيرة لأنه إيش؟ لأنه غرث وغفرة، تسمى هرة وتسمى غطة وتسمى فسة. وقلت القاموس في الزمان يقول الإر البس والعامة تكسر الباء، نقول بس والعامة العرب في زمن تكسر الباء تقول بس، والصواب يقال بس. عندنا بس خلاص طيب. إذا الفرق الهرقة وما دونها في الخلقة، وما دونها في الخلقة، فقد فخرج بقول وما دونها ما ماثلها في الخلقة، فليس حكمه كحكمها يقول طاهر. والدليل على ذلك لطهارة الهرة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها من الطوافين عليكم، إنها من الطوافين عليكم، فعلل النبي صلى الله عليه وسلم بأنها من الطوافين. لكن هنا في الحديث يقول النبي عليه السلام إنها من الطوافين عليكم، والمؤلف يقول وما دونها في الخلقة. فالمؤلف رحمه الله جعل علة الحكم أو مناط الحكم وهو الطهارة الخلقة كونها صغيرة، والذي في الحديث العلة التطواف كثرة التردد. ومن ثم اختلف العلماء رحمه الله في هذه المسألة، وهي هل يقاس على الهرة، هل المعتبر الهرة وما دونها في الخلقة، أم المعتبر مشقة التحرز وكثرة الأطراف؟ فمن العلماء من قال إنه يلحق بالهرة ما دونها في الخلقة، والعجيب أنه ألحق ما دونها ولم يلحق ما مات لها. قال المذهب ما مات لك الهرة في الخلقة يكون نجس، نجس فلا يكون طاهرا إلا الهرة فقط وما دونها في الخلقة، ما كان مثلها فما كان أكبر منها نجس، نجس. طيب. والقول الثاني أن العلة هي كثرة التطواف، كثرة التطواف. المرغوب منه لكثرة تردده وتقواه بين الناس فإن حكمه حكم الحكم. هذا قول وقاصد. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علة وقال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين. فقول إنها هذا تعليل الحكم. فعلل بكثرة التطواف. فعلى هذا يقال الجرة. نعم هذا يقال قاعدة عامة. كل ما يشق التحرز منه كل ما يشق التحرز لتردده ولكثرة التطواف بين الناس فإن حكمه حكم الجرة. فعلى هذا يلحق البر والحمار لأن الحمار يشق التحرز منه وكذلك البقر. ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يركبون الحمر عريا. ايش معنى عريا؟ بدون صرد أو ضربة بدون أن يضع ولا بغي شيء. ومعلوم أن الحمار من المشي أو الجري لا بد أن يعرق. ولو كان عرق وعرق وإذا خرج منه العرق فسوف يلتصق بثيابه. ولو كان العرق نجسا ايش؟ فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بإزالته وغسله. وهذا قول كما سبق هو الراجح. خلاصة الآن هل الحكم منوط بالخلقة أو بالتردد وكثرة الأطواف؟ الثاني لأننا إذا قلنا أن العلة هي الخلقة في تناقض لأنهم يقولون مثلا ما دون الكبرة أو ما مات الكبرة في الخلقة نجس. يقول نعم غير مكروه في الخلقة غير رائع غير مكروه غير دجاجة مخلات يعني متروكة أملا تذهب وتجيء حيث شاء على كيف. يقول دجاجة مخلات مكروهة فضلاتها مكروهة. لماذا؟ قال لأننا لا نأمل أنها تتغذى بالنجاسات فعلى هذا تكون هذه الدجاجة حكمها حكم الجلالة. الجلالة ما هي؟ الجلالة هي الحيوان الذي أكثر على فيه النجاسة. هذه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. قيل إنه نجس وقيل إنه طاهر ولكن يجب أن يحبس ثلاثة أيام ويمنع الطعام والشراب. مثلا لو كان عندنا دجاج او غيرها من الحيوانات تتغذى بالنجاسه وظهر اثر النجاسه عليها كان النجاسه تظهر عليها على لحمها وذبيحها لا حكمها نقول اكلها لا يجوز حتى تحبس ثلاثه ايام وتطعم الطاهر في هذه المده تطعم الطاهر فاذا اطعم الطاهر زالت هذه النجاسه وحلت محلها الطهر. إذن هذه الدجاجة المخلات إذا كانت الدجاجة المخلات بحيث أنها تتغذى بالنجاسات والأرواح النجسة فإن صغرها إيش؟ يكون إيش؟ نجس. يعني صغرها نجس. لكن إذا كنا لا نعلم فما الأصل؟ طهر. إذن قلنا غير دجاجة المخلات هذا ليس على إطلاق بل إذا تيقنا أن هذه الدجاجة تتغذى بالنجاسات. فحكم الجلالة. أما إذا لم نعلم